بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، حكايتنا أمس وين شانت؟ في أنه لو كان المدرك للاستصحاب هو الظن المناسب أن انفصل، نقول متى ما حصل ظن بالبقاء سيجري الاستصحاب، مناسب هكذا. لكنهم لم يفصلوا هكذا. نعم، يظهر قلنا منين هذا التفصيل؟ شيخ البهائي، وأيد منه بعد قلنا خنساري، هذا أمس كله افترنا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وهكذا يظهر منين؟ من الشهيد الأول رضوان الله عليه. وأقرأ لك الآن عبارة الشهيد الأول الذي يظهر منها الموافقة على ما قال الشيخ البهائي. أقرأ لك عبارة ما بها الشيء. ويمكن استظهار ذلك، ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني اعتبار الظن بالبقاء تفصيلا، من الشهيد في الذكرى حيث ذكر، شوف عبارة الشهيد بالله، حيث ذكر أن قولنا اليقين لا ينقضه الشك. قال هاي العبارة إذا واحد يسمع ديها تدريش يفتهم من عدها، يعني عدنا يقين وعدنا شك في آن واحد، وهذا ما ينقض ذاك، مو شو معناها يا ولا؟ أول ما واحد يفتهم كذا نائم، فدكتور أول ما واحد يقرأها كذا نائم، على يقين لا ينقض الشك، يعني يقين الآن موجود وفي نفس الوقت شك موجود، هذا الشك ما ينقض هذا اليقين الموجود. فهو شي يقول، يقول لا مو هذا المقصود، وهذا ما يمكن، شلون في نفس الوقت الذي هو موجود يقين في نفس الوقت موجود ماذا؟ شك، وأمر مستحيل هذا. فالإمام لما قال اليقين لا ينقض الشك، يعني هذا المقصود، اليقين السابق لا يخرج عنه وعما يقتضيه بمن لا يخرج بالشك لا. لذلك حيث ذكر أن قولنا اليقين لا ينقضه الشك لا يعنى به اجتماع اليقين والشك، بل المراد، وقلنا هذا مستحيل قوي يجتمع الشك واليقين ونقول الشك ما ينقض اليقين، بل المراد أن اليقين الذي كان في الزمان الأول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني لإصالة بقائي، يعني هو للاستصحاب، لاستصحاب بقاء ما كان. شاهدنا احنا وين يا اخي؟ بعدنا ترى هسه، شاهدنا هنا، اصبر قد شوي. فيؤول الى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد، يعني اذا نريد نبقي ذاك اليقين السابق النتيجة ايش راح يصير؟ نبقي اليقين حكما، نبقي علما حكم اليقين، نبقي علما الى حالة الشك. فراح يلزم يجتمع في زمان واحد ماذا؟ ظن ويا من؟ الى ان اليقين السابق يولد لي ماذا اذا اريد ابقي؟ اليقين السابق شو يولد لي؟ ظن بالبقاء. فراح يجتمع الظن ويا من ويا الشك، لكن الظن مقدم لذا انه قوي. اقول شلون قال الشهيد يحصل ظن؟ هو صحيح، لا بأس نقول يحصل ظن من أجل اليقين السابق، ويا من يجتمع شك، ظن هي شك ميسد الظن، ويا من يجتمع هو احتمال 30% واهم، فشلون قال شك؟ فلذلك الشيخ الأنصاري بعدين ماذا يجي يقول؟ ترى مقصودا من الشك لابد نفسر بمن، يعني بالوهم، يعني الاحتمال الضعيف، وهذا المقصود، وإلا هذا سر على ما فر منه ليش كر على ما فرد؟ لأنه في ما قلت قلنا اليقين ما يجتمع يامه ويا الشك، فلا بد المقصود اليقين السابق ما نخرج عنه بالشك، ونفس الإشكال يجي خوف ظن يجتمع يامه ويا الشك، فلا بد مقصوده من الشك الاحتمال. بس أصبر شاهدنا بعد يا أخي تصبر شوي سيقول ياهو يقول ابقى ما كان، إذا أريد أن بقى اليقين السابق يقول إلى اجتماع الظن، هاي بسبب من حصل الظن ابقى اليقين بسبب اليقين السابق وياما ويا الشك في الزمان الواحد راح يجتمع فالرجح الظن عليه. فشاهدنا ماذا؟ الرجح الظن، يعني بالتالي يحصل ظن فناخذ بالظن، يعني المدار علينا راح يصير شاهدنا انتهى ترى بعد. انا وش وقت ما حصل ظن ناخذ ديمن. ايش قد يستفاد؟ ناخذ حينئذ باليقين السابق، يعني نطبق الاستصحاب. يعني اذا ما حصل ظن قد يستفاد، ايش بعد العبارة الجو؟ مدار على الظن بعد. سيرجح الظن عليه يعني على الشك كما هو مضطرد في عبادات، يعني المطلب هو في باب العبادات هو هذا، على أنه متى في الوضوء في غير الوضوء إذا واحد عنده يقين سابق ثم شك بات اليقين يولى الظن، الظن لما يجتمع ويشك يرجح الظن. انتهى كلامه. الشيخ الأنصاري يقول ومراده من الشك مجرد الاحتمال، يعني يجتمع الظن وهي الاحتمال الرجح الظن، يعني المدار يصير إذن على الظن بالبقاء. وهذه عبارة الشهيد الأول لها ميزة، ميزتها ماذا؟ أنه قد يستفاد منها حتى لو كان المدرك الأخبار، مع ذلك المدار لمن؟ على الظن. هاي منين نفهم هذا المقصود؟ منين هذا؟ يقول بقرينة عبر ديمن بتعبير الروائي، لأن تعبير الرواية ذكره هنا. شوف ايش قال، حيث ذكر أن قولنا اليقين لا ينقل، يعني تعبير الرواية جابه، يعني يريد يقول لو كان المدرك الأخبار بالنتيجة اليقين السابق شو يولد؟ الظن يجتمع مع الاحتمال نقدم الظن، يعني يريد يقول حتى لو المدرك الأخبار هذا الحكي نقوله. لذلك يقول بل ظاهر كلامه أن المناط في اعتبار الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشك، المناط في اعتبار الاستصحاب من الأخبار هم أيضا ماذا؟ هو الظن. وسبب قلت ماذا؟ تعبيره. بعدين يقول الشيخ الأنصاري فتأمل لعله إشارة إلى أن مجرد تعبيره لا يدل على أن الرجال يريد يقول حتى لو كان المدرك الأخبار مع ذلك المدار على الظن. الأمر الخامس يا أخي، يقول الشيخ رضوان الله عليه تعريفنا احنا للاستصحاب ماذا؟ ابقاء ما كان. كم ركن من هذا التعريف نستفيد؟ يقول نستفيد يشترط أولا ماذا يشترط؟ أولا وثانيا. أولا ماذا يشترط؟ الأول شنو؟ هسه قد واحد يستعجل وش يقول؟ يقول شيخنا اليقين بالحالة. يقول شيخ الأنصاري لا لا لا لا لا، ما جبنا كلمة يقين، ما قلنا كلمة يقين، ما جبنا، ما قلنا إبقاء اليقين قلنا إبقاء، ما قلنا إبقاء اليقين السابق، قلنا إبقاء ما كان. فالمدار على أن يكون سابقا، ثوبي سابقا صباحا كان طاهر، هذا يكفي في الاستصحاب. مو إلا اليقين موجود، بلي يقين من اللازم موجود شوكت حينما تريد تجري الاستصحاب. يعني الآن أنا تجي الأفكار هي بأثناء الدرس، قلنا بأثناء الدرس قلت يا هل ترى ثوبي الآن شنو طاهر أم نجس؟ قلت أشك، بس الآن اتذكرت أنه كان عندي يقين. اليقين شو وقت حصل؟ الآن حصل اليقين. هسه أنا قلت كان عندي يقين، لا العفو اشتبهت، هذا تعبيري بمسامحة، لا الآن حصل عندي يقين بأن الصبح كنت قد غسلت ثوبي وطهرته. بس هو ترى حين ما طهرته أنا ما كان عندي ماذا يقين، اليقين الآن تولد. فالآن عندي حصل عندي يقين بأنه صباحا طاهر كان، والآن حدث عندي شك في من؟ في بقاء الطهارة، فالاستصحاب يجري. إذا لا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون اليقين حاصل متى؟ سابقا، لا يكفي يعني حينما حصلت الطهارة، لا لا ما لازم ما لازم ما لازم، يكفي أن يحصل اليقين ولو في وقت الشك. الآن هذا الآن وشك حصل، والآن يقين يحصل شك به، بس الآن يحصل عندي يقين بأن صباحا كان طاهر، والآن يحصل عندي شك في أن تلك الطهارة باقي أم لا يجري. الآن ماذا الاستصحاب؟ إذن الاستصحاب ما موقوف على أن يكون اليقين حاصل من متى؟ من الصباح. من الصباح ما لازم، يكفي حصوله ولو يكفي حصوله ولو بعد ذلك. بلي هسه قد واحد يسأل يقول شيخنا أنا لو فرضنا الصبح كان عندي يقين بالطهارة، نقول له خوش بعد شكو ايش عدك؟ وبعد الصبح بعد شكو بعد تسألني بعد شكو؟ فالصبح عدك يقين وإعلان الشوك، بعد ايش عدك شنو؟ هذا سؤال ويسموه شلون سؤال هذا؟ استصحاب واضح. تقول لا العفو شيخنا مقصودي هذا، ما خليتني احكي انا، الصبح كان عندي يقين لكن الان يقين الزلزل. يقين الزلزل يعني شنو؟ يعني الان الشيطان اجى قام يوسوس لي يقول لي من يقول انت الصبح اغسلت الثوب جيد جدا؟ من يقول طهرته؟ من يقول طهرته جد جيد؟ انت صحيح طرقت في الماء لكن من قال حصرت جيدا؟ فحصل عندي شك في نفس ماذا؟ طهارة الصباحية، في نفس اليقين الصباحي. هذا يعبرون عنه بالشك الساري. فالآن أشك لا في بقاء الطهارة بل دينا أشك في أصل حدوثها. هذا هو السؤال، ترى من تفهم شلون يا لا؟ هذا يا أخي ما يعبرون هنا عن استصحاب، هذا يعبرون عن قاعدة اليقين. فالآن عرفت الفرق بين قاعدة اليقين وبين من؟ استصحاب. في الاستصحاب عندي يقين ولا أشك في نفس يقيني، بل أشك في من؟ في بقاء ما تيقنت به، في بقائه مو في حدوثه. أما في قاعدة اليقين يعني في قاعدة الشكاري، يعبرون عنها قاعدة اليقين أو قاعدة الشكاري، يحصل للشك في نفس اليقين في نفس المتيقن في الحدود. يعني أشك في أنه من قال الثوب صباحا كان طاهر، لعله أنا مشتبه. هذا يعبر عنه بقاعدة اليقين. إذا قلنا قاعدة اليقين حجة، ما معنى حجية؟ إذا قلنا حجة، إذا الاستصحاب قلنا حجة، شنو معنى حجيته؟ استصحاب يعني الذي شكينا في بقاء نقول باقي. قاعدة اليقين إذا قلنا حجة، شنو معنى حجيته؟ يعني ما شكيت في حدوثه، أقول إن شاء الله شنو حادث، ويقينك السابق شنو لا تزلزل أبويا، لا تدير بالي الشيطان يجي يزلزل شنو يقينك، قول إن شاء الله طاهر، يقيني كان صحيح. هذا يسمى قاعدة اليقين. ويوجد بحث بين الأصوليين في أنه هل يمكن أن يستفاد من روايات لا تنقض اليقين بالشك، حجية الاستصحاب وحجية ماذا قاعدة اليقين، حجية الثنين نستفيدها منين من لا تنقض اليقين بالشك، يمكن أو لا يمكن؟ فقط وفقط يستفاد ماذا؟ استصحاب. إن شاء الله يجينا هذا البحث فيما بعد. وأكثر العلماء يقولون لا تنقض اليقين بالشك ما يستفاد من عدة حجية قاعدة اليقين. بس هذا ما أنه شغل دي. بس الشيخ الأنصاري لحد الآن إيش بين لنا يا أخي؟ لحد الآن ماذا بين لنا؟ بين لنا على أنه يشترط ماذا؟ لا يشترط حصول اليقين صباحا حين حصول الطهارة، يكفي حصول اليقين ولو في ظرف حصول الشك حين إجراء الاستصحاب، لكن بشرط هذا اليقين الذي حصل لك لا يزلزل نفس اليقين. أما إذا زلزل نفس اليقين لأن قمت الشك في نفس يقيني أنه من قال نفس اليقين صحيح ده، فهذا حين يعني الشك ساري يعبرون عنه، هذا مورد لقاعدة اليقين، هذا خارج عن محل كلامنا الآن. وقد يقال يستفاد من انقضاء اليقين بالشك حجيتها أيضا، لكن احنا نريد نقول مع الكلام هذا الاستصحاب يفترض يقين موجود وشك اليقين ولو الآن يحصل ما يأثر، بس من اللازم اليقين نفسه لا يتزلزل، وإنما الشك يحدث فيما في البقاء لا في أصل اليقين. هذا الركن الأول الذي استفدناه منين من التعريف، وهو أنه يشترط حصول اليقين ولو متأخرا. الركن الثاني هو الشك، هذا بعدين أقوله خل أطبق. الخامس، إن المستفاد من تعريفنا السابق، تعريفنا السابق لأصحاب ابقاء ما كان، من تعريفنا السابق الظاهر، تعريفنا السابق ظاهر في أي شيء؟ ظاهر في أي شيء تعريفنا السابق؟ في استناد الحكم بالبقاء لمن؟ إلى مجرد الوجود السابق، مو إلى اليقين. مو إلا لازم يقين سابق أصلا، لا، ابقاء ما كان يكفي الكينونة السابقة والوجود السابق وإن لم يكن يقين سابقا. استناد الحكم بالبقاء إلى مجرد الوجود السابق. والمستفاد من هذا التعريف الظاهر في هذا هو ليش الشيخ قال الظاهر في هذا، حتى يريد يقول بالتالي لا يشترط حصول اليقين سابقا، يستفاد من هذا أن الاستصحاب يتقوم بأمرين، أحد الأمرين وجود الشيء، وجود الشيء ما قال اليقين، وجود الطهارة صباحا مو إلا اليقين بها، سواء علم به في زمان وجوده أم لا. سواء هذا اليقين أعلمنا بالطهارة، تيقنا بالطهارة حينما حصل طهارة صباحا أو ما أعلمنا بيها مو مهم. نعم لابد من إحراز ذلك، يعني إحراز الطهارة شوكي حينما أشك أريد أجل الاستصحاب، حين إرادة الحكم بالبقاء لسا أحرز الطهارة السابقة لو بالعلم بأن أقطع، لو بخبر الثقة أحرز وجود الطهارة بالظن المعتبر. وأما إذا يريد السؤال الآن ماذا يبين قاعدة الشك الساري، قاعدة اليقين، وأما مجرد الاعتقاد بوجود شيء في زمان، يعني اقطعت بوجود الطهارة صباحا أول الصبح اغسلت ثوبي واقطعت بالطهارة، مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر، يعني ورتاع قمت أشك في نفس يقيني في نفس الطهارة مو في بقائها، فلا يتحقق منه معه مع هذا الشك الاستصحاب الاصطلاحي، يعني الاستصحاب الاصطلاحي لازم أن يكون الشك في من؟ في البقاء لا في نفس اليقين. وإن توهم بعضهم، توهم بعض العلماء جريان عموم لا تنقض، فيه فيه بما متعلق ها الجريان، جريان فيه يعني يجري هذا لا تنقض عموما يجري حتى في كما سننبه عليه ان شاء الله بعدين تجينا مفصلا قاعدة اليقين واصحاب الفرق بيناتهم الى اخر. والثاني الشك في وجوده، يقول الشيخ الانصار الركن الثاني من اركان الاستصحاب الذي نستفيد من التعريف السابق ماذا؟ الشك. تقدر تقول لي منين نستفيد الشك من التعريف السابق؟ الركن الاول قلنا منين نستفيده، الركن الاول الاول منين نستفيده؟ من قول ما كان، يعني لازم شيء حادث سابقا. الركن الثاني وهو الشك منين نستفيده؟ يقول من ابقاء، والا اذا ما عدنا شك ابقاء بعد لا يطلق. لكن اقول ها لماذا لا، قد يقول لماذا لا يصدق الإبقاء مع الشك؟ أقول لأجل أنه إذا ما كان عندي شك إذا ماذا عندي؟ يقين يعني بالبقاء، يقين بعدم البقاء. ومع اليقين بالبقاء لا يقال أبقي، هو باقي، شنو أبقي؟ ايه ما ادري هو الحكم ماذا موجود بعد انا متيقن ببقاء الحكم مع لا لا هذا واضح. اذا انا متيقن بان الطهارة الان ماذا باقية، هم يقال لي ابقها ابقها مفروض يا باقية، انا ادري باقية يوم وجوب الجمعة باقي، يقول ابقه ما الى معنى هذا. وهكذا اذا كنت قاطع ديما بعدم البقاء لا يقال أبقي، أبقي إنما يقال إذا الإنسان ماذا كان متزلزل. وإذا هذا يا أخي مو مهم، إذا هذا مو مهم، إذا إحنا من التعريف والتعريف ما نازل من جعفر الصادق سلام الله عليه ترى، هذا إحنا من جيب الصفحة ترى خلينا، وهي أحد المشاكل يا أخي. مو إحنا عرفنا إبقاء ما كان، نبقى نحوم حول هذا التعريف، كل ما يستفاد منه هو نقول هو المعتبر في الاستصحاب. هاي بعدين شئ ترى هتسي من حيث انا اشعر هي هاي ترى مشكلة كبيرة يا اخي. على اي حال فالركن الثاني هو الشك، مو مهم نقول نستفيد سولا ومنين من لا تنقض اليقين، الركن الثاني هو الشك. لكن يشترط في الشك ان يكون ماذا متأخر عن من؟ عن المتيقن، عن اليقين. يعني صباحا عندي ثوب يقين بطاء أنه طاهر، والآن عندي ماذا؟ شك. أما إذا بالعكس شلون؟ بالعكس يعني شلون يصير بالعكس؟ بالعكس يعني شلون؟ يعني الآن عندي يقين بأن ثوبي طاهر الآن، لكن أشك صباحا كان طاهر أو لم يكن طاهر. متفهمين شلون هذا؟ فتشي ترى لطيف هذا. يقين متأخر وشكي ماذا؟ متقدم. هذا شلون؟ هذا هم حجة حينئذ، هذا استصحاب يصير ولا هذا استصحاب إلى الوراء يسموه ولا استصحاب القهقرة يعبرون عنه رجوع إلى الوراء بعد أرجع هتي. هسه وقع كلام أن استصحاب القهقرة هل هو حجة أو أنه ليس؟ وهذا استصحاب القهقرة وين قريناه يا أخي؟ قريناه لكن ما ندري بمعالم الدين وملاذ المجتهدين في أوائل الكتاب قريناه. سيد المرتضى كثير ما كان أو غير المرتضى المعالم كان يصرح به، وهو أنه هكذا نقول أنه لا إشكال في أنه المعنى الآن ماذا؟ المعنى الآن ماذا؟ المعنى الآن الصلاة معناها مثلا ماذا معناها؟ ماذا صيغة افعل معناها؟ الوجوب. طب لكن نشك لغة ايضا معناها كذلك ام ليس معناها كذلك، يعني في الزمان السابق. الان خب انا احلف معنى افعل كذا معناها الوجوب، لكن في الزمان السابق معناها الوجوب كان يعني في اللغة عند زمان الجاهلية. صاحب المعالم الثاني يقول بالمعالم لا تتذكرون، والاصل عدم النقل. الثاني يقول يعني شنو اصل عدم النقل؟ يعني يصف هذه القهطرة. يعني بعبارة اخرى نشوف ان هذا المعنى هو كان موجود في الزمان السابق يو لا ما موجود، وانما المعنى كان معنى اخر ونقلت من المعنى الاخر الى المعنى هذا الوجوب الجديد. الاصل عدم النقل يقول نستصعب هذا المعنى، يعني نستصعب القهطرة هو نفس يعني هذا ما لي شغل بي. فالخلاصة المعروف استصحاب القهطرة ليس بحجة، نقول ليس بحجة، لكن بعض العلماء استثنى بعض العلماء مثل السيد الخوئي وغيره يقول على أنه بالإجماع فقط هو حجة. ماذا في الأمور اللغوية؟ هو مثل هذا الاستصحاب الذي أجراه صاحب المعالم صحيح على أي حال في الطهارة في النجاسة وفي الكذا لا استصحاب القهطرة ليس هذا ما نشغل بي يا أخي. خلاص على أنه يشترط الشك متأخر عن من عن اليقين، وإلا إذا بالعكس يصير استصحاب القهطرة. إذا هذا اتضح إليك حينئذ أأتي أقول شيء آخر، وهو أنه يشترط الشك أن يكون فعلي. هذا شيء ثاني بعد. الشيء الأول الذي بينته أنه الشك من اللازم متأخر عن اليقين. الشيء الثاني الذي عجبين هذا أن الشك لازم أن يصير ماذا؟ فعلي. ولا يكفي الشك ماذا؟ التقديري. يعني شنو؟ يعني مثلا أنا عند الصبح ثوبي يقينا كان طاهر، والآن ما التفتت إلى أنه أكو قطعة حمراء على ثوبي. أنا قاعد أحكي وياكم ترى، لكن لو أنظر إلى ثوبي لو لحصل عندي الشك في بقاء تلك الطهارة لو. بس أنا الآن ماذا رافع رأسي وياكم، بس لو شنو أدني الآن لو التفت أنزل رأسي إلى الأسفل أردنا رأسي قطعة حمراء يحصل لي عندي شك في بقاء تلك الطهارة السابقة، لاحتمال أن هذا دم واحتمال أنه شيء آخر غير دم. لكن الشك بالفعل الآن ماذا؟ الآن الشك ماذا؟ ليس فعلي، وإنما الشك ماذا؟ شك تقديري. يعني لو التفت لحصل عندي الشك. هنا الاستصحاب يجري في حقي ولا كلا؟ إنما الاستصحاب يجري متى؟ لو التفت. فإذا ما التفت بالفعل أصلا الاستصحاب لا يجري في حقي. فشرط جريان الاستصحاب هو الشك، لكن الشك الفعلي لا الشك التقديري. ثم نبين شيء، ثم نبين شيء نقول على هذا. يعني ما دام يشترط الشك الفعلي فالثمرة لعله دليلة مهمة راح تظهر، وهي ماذا الثمرة المهمة هذه؟ وهي على أن الإنسان لو صباحا كان متيقن بأنه محدث ثوب نجس، يوم محدث بالأصغر يوم ثوب نجس، بعد ساعة شك في بقاء ذلك، بعد ساعة شك في بقاء ذلك الحدث شكا فعليا. ولما صار الظهر، ولما صار الظهر غفل عن شكه وعن حدثه فدخل في الصلاة ذاهلا غافلا فانتهت الصلاة. لما انتهت الصلاة توجه إلى نفسه وحصل لماذا؟ شك فعلي أنه يا هل ترى أنا أول الصبح كان عندي يقين ثوب طاهر، بس حينما دخلت في الصلاة، العفو، عندي يقين كان ثوب نجس، لما ندخلت في الصلاة أو عندي يقين نجس بالأصغر، لما ندخلت في الصلاة، لما ندخلت في الصلاة يا هل ترى كان الحدث باقي، حصل عندي شيء بعد باقي، فإذا صلاتي باطلة أو ليس بباقي، إذا صلاتي ماذا؟ صحيحة. في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ هيك مثل إذا واحد سألني الفرضية ماذا تصوروها بالله رجاء؟ هو الصبح كان ماذا؟ متيقن بأنه محدث، ثم حصل عنده شك، ثم غفل فدخل في الصلاة، ثم بعد الصلاة حصل الشك الفعلي، فقد يقال بأن هذا صلاة صحيحة. لأجل ماذا؟ قاعدة الفراغ. لأن في مثلها يقين خوف، لكن شك بعد في بقاء الحدث، شك متيقن بس بعدين شك في بقاء، يعني يحتمل على أن الطهارة حصلت وقعد بعد الفراغ لما جاء، بعد الفراغ يتجي عند الشك، فهذا ما تشوف ويحتمل أنه مطهر. فالمقصود قد واحد يقول على أنه قاعدة الفراغ، الشيخ الأنصاري يقول لا، صلاة هذا الشخص باطلة. ليش؟ لأن الاستصحاب شي يقول له؟ يقول له على أنه أنت دخلت في الصلاة بغير طهارة، بس هذا الاستصحاب شو وقت يحكي وياه؟ شو وقت يجري ويحكي وياه هذا الحكي؟ لا لابد بعد الفراغ، لأن بعد الفراغ صار لماذا؟ إيه مو قبيل الدخول، لا بعد الفراغ يصير الاستصحاب إلى لسان، يقوم يحكي يقول شيخنا لما دخلت في الصلاة دخلت ماذا؟ بلا طهارة. خب أنت لعلك تقول شيخنا خو قاعدة الفراغ موجودة، ليش ما تقف أمام الاستصحاب؟ أقول لك اسمع، هاي فائدة مهمة كبيرة جليلة، احفظها احفظها احفظها، وهي أن قاعدة الفراغ إنما تجري لو حدث الشك بعد الفراغ. يعني الإنسان بعد الصلاة حدث عدة شك، أما لو كان الشك موجود قبل الفراغ فحينئذ قاعدة الفراغ ما يمكن بعد حينئذ تطبيقها. وفي موردنا الشك شو وقت موجود؟ قبل الفراغ، لأن قبل الصلاة افترض أنا حصل عنده الشك الفعلي ثم غفله، فالشك الفعلي حصل عنده ثم غفله، فما دام حينئذ الشك الفعلي حصل عنده ثم غفله، إذن قاعدة الفراغ ما يمكن تطبيقها، لأن قاعدة الفراغ إنما يمكن تطبيقها إذا حصل الشك بعد الفراغ من دون وجوده. وإلا إذا كان قاعدة الفراغ تجري حتى لو كان الشك موجود قبل الفراغ، فهذا لازمه أمور ما يمكن الالتزام، ما يمكن الالتزام ماذا بيها. ليش؟ لأن أنا مثلا أشك الآن محدث أو غير محدث، هذا ثوبي افترض على أنه ماذا؟ وضوئي صحيح أو ليس بصحيح، ثوبي مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل، إيش أسوي؟ أقول خل أصلي، خل أصلي، أغمض العين، دخل أصلي رجاء، دخل أصلي وأخلص الصلاة، أقول ماذا؟ قعدت الفراغ، شو تقول لي؟ قولي صلاتك ماذا؟ أكو واحد شو يقول؟ هاي ما له معنى. ما دام شكك موجود بالاول قاعدة الفراغ لا تسمح، قاعدة الفراغ تجري لو فرضنا هذا الشك حتبقى ماذا؟ بعد هاي الفائدة ماذا مهمة ماذا احفظها. اذا على هذا الاساس الصلاة باطلة، واما بلي قاعدة الفراغ تجري لو هكذا فرضنا، يقول الشيخ لو فرضنا هذا الانسان كان عنده يقين صباحا بانه ماذا؟ بانه ماذا؟ محدث، وبعد ذلك غفل عن يقينه الى ان صار وقت الصلاة، غفل لم يحصل له شك بالفعل، هاي الفرضية التفت الى طرقها عن الفرضية في الفرضية السابقة ستفتره أنه يقين سابق عده لكن حصل له شك ثم غفل عن الشك. الآن لا أقول غفل عن يقينه يا أخي من دون أن يحصل إلى شك. يعني أنا ذهبت إلى التوالية أول الصبح وخرجت، لما نخرجت ماذا؟ اجيت للدرس واختلت وقلت أسولف وياكم، أصلا ما حصل لي شك واختلت عن يقين السابق، كل اختلت عنه إلى أن صار الظهور. عادتي هم ما تفترض كل يوم ورا الدرس بالعجل أصلي افترض، صليت بالعجل ورا الدرس التفتت إلى نفسي أنه أنا أول الصبح ذهبت إلى التوالية، بعدين يا هل ترات وضيت أو ما توضيت؟ أصلي عدي الشك من دون أن يحصل قبله. هنا تعال الصلاة حكمها شلون؟ هنا الصلاة يقول صحيحة، هنا الصلاة ليش الصلاة صحيحة؟ يقول لقاعدة الفراغ، لأجل على أنه الآن حدث لي شك، هذا الشك ما موجود قبل سابقا، مفروض من الأول أنا كنت غافل. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ في مثل هذه الحالة حينئذ قاعدة الفراغ لا بأس بجريانها لأن الشك لم يكن موجود سابقا، حدث الآن، قاعدة الفراغ تحكم بصحة الصلاة. لكن قد واحد من عندكم يقول لي شيخ نحشايتك جميلة لكن استصحاب موجود أيضا، يعني قاعدة الفراغ إلها مجال هنا صح، يعني الشيخ حدث بعد الصلاة لكن استصحاب، أقول لك الاستصحاب شو وقت تريد تجري؟ الآن أجري لأن الآن أنا أشك، فالآن يجري الاستصحاب ويثبت لي حينما دخلت في الصلاة أنا دخلت بلا، الآن يجري ويقول لي حينما دخلت في الصلاة دخلت بلا طهارة. وش حشاية جميلها جوابها أنه كلامك صحيح ولكن قاعدة الفراغ حاكمة كما يأتي على اليمن على الاستصحاب. إن شاء الله بعدين نبين وجه الحكومة، أحد وجوه الحكومة نقول إذا قاعدة الفراغ لم تكن حاكمة ما يبقى مجال إلى قاعدة الفراغ، أقلنا لها مجال في الدنيا بعد. هذا في رسائل لطيفة بعدين إن شاء الله نذكرها. فاتضح يا إخوان مطلب نبين بعد أفهرس بعد، المطلب الأول أن الركن الثاني هو الشك، والشك إنه لازم أن يتأخر وإلا إذا تقدم هذا يسمونه استصحاب القهقرة. والشيء الثاني الذي بينته في الشك أن الشك لابد يكون فعلي لا تقديري. ثم بينت بعد ذلك أن الإنسان لو فرض تيقن بالحدث ثم شك ثم غفل ثم دخل في الصلاة ثم شك صلاته باطلة، لأن قاعدة الفراغ لا تجري لأن الشك موجود سابقا والاستصحاب الآن يجري يثبت بطلان الصلاة. وأما إذا فرض أنه تيقن ثم غفل بلا حدوث شك فدخل في الصلاة ثم بعد الصلاة شك، قاعدة الفراغ تجري والاستصحاب يجري ولكنه ماذا؟ قاعدة الفراغ حاكم. يعني بالاستصحاب تجري قاعدة اليقين شنو معناها؟ لا مو قاعدة اليقين شنو هي؟ لا قاعدة اليقين الذي قبل قليل بينته، لا هاي هنا ما عندنا شك ساري لأن أنا الآن عندي يقين بالحدث وأشك في بقائه وما أشك على أنه ذهابي إلى التواليت لعله كان اشتباه أنه ذلك، هذا ما له معنى الشك في البقاء هنا هذا المقصود. ها استوى هذا كلام على أنه تنطبق عليه أو ما تنطبق عليه، هذا مجال آخر إلى استماذة، لأن بعضهم يقول لا تنقض اليقين يقين ها شو يقين يعني سابق ها شو بالشك، الشك يعني ماذا متخرجة الحضرة جناك نقول هذا الترتيب ليس ترتيبا ترتيب ذكري هذا ليس ترتيب، مثلا قد واحد هذا كل واحد يكون يحكم وجدانه واستظهاراته، والثاني شنو احنا قلنا يستفاد من التعريف ان الاصابة تقوم بأمرين، الثاني الشك في وجوده وجود من ذلك الشيء السابق في زمان لاحق، الشك في زمان لاحق، فلو شك هاي في زمان لاحق دي من متعلق بالشك مو بوجوده. أشك كان شك شوية تجسر في زمان لاحق، فلو شك في زمان سابق عليه يعني على اليقين، يعني بعبارة أخرى على الشيء، فالاستصحاب وقد يطلق عليه الاستصحاب استصحاب القهقرة مجازا. ليش يقول مجازا؟ يقول لا استصحاب ما يطلق هذا عليه، استصحاب يعني الشيء موجود وأجره الآن، أجر من السابق إلى اللاحق. أما إذا فرضنا أنه الشيء في السابق ما موجود، أريد ماذا؟ من الوراء أجر، ما أدري شو يقولون، إلى من الأمام أجر إلى الوراء، ما أدري شو أقوله. هذا استصحاب، يقول استصحاب يعني معناه شيء موجود وأسحبه. إحنا نقول ليس كذلك. ثم النقطة الثانية هاي اللي بينت، ثم المعتبر هو الشك الفعلي الذي يكون موجود شوية حالة التفت، يعني حينما التفت إلى أني محدث أو متطهر. الآن إذا حصل شك فعلي في بقاء الحدث، هنا لبقى جرم صحاب. أما لو لم يلتفت ما حصل لي التفت فاستصحاب، مثل ما مثلت لكم أنا اختلت وادخلت ماذا في الصلاة. وإن فرض شك فيه على فرض الالتفات، وفعل هذا الأساس، فيضرب المثالين، فالمتيقن للحدث. بس أنا ما أدري هذا، بعدين بالله أنت شوف نظرك شنو، هذا الذي قاعد يقوله متفرع لمن؟ هذا الذي قاعد يقوله متفرع لمن؟ على ذاك يا هل ترى له تفرع أو أنه ليس له تفرع عليه؟ وجه التفرع شنو هو؟ هذا يمكن يقال في المثال الثاني، وجه التفرع هذا يعني الشيخ شنو ربط هذا المطلب بين المثالين، ربطهن ويا هذا ربطهن هذا، أنه في المثال الثاني. المثال الثاني شنو هو؟ المثال الثاني الذي ذكرته أنا بالله، أن الإنسان كان متيقن ثم غفل ثم دقد ولا ثم شك. إيش قلت أنا؟ قلت قاعدة الفراغ تجري. لو قلنا الاستصحاب يجري وإن لم يكن الشك فعلي، لازمه هنا بطلان الصلاة. ليش؟ لأن الاستصحاب يكون جاري شوية جاري قبل الصلاة، فما دام جاري قبل الصلاة بعد ما تكون النوبة علما إلى قاعدة الفراغ. إحنا نقدم قاعدة فراغ، إذا فرضنا على أنه ماذا استصحاب يقع الفراغ في آن واحد راد يجري، نقدم ماذا؟ قاعدة الفراغ. أما هذا الاستصحاب أول كان جاري ويثبت لأنه صلاة باطلة، بعد ما تصل النوبة إلما إلى قاعدة. هذا وجه التفريع، وكان مهما ولم ينبه عليه بالصراحة في أصول المبصر، أتذكر على أنهم بين بالصراحة. زين، ثم المعتبر هو جلي فلقن، هاي السنة هنا تفهم، تتيقن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق. هذا المثال الأول، هو متيقن في الحدث، التفت إلى حاله فشكل جرى الاستصحاب الحقي ما دام التفت. فلو غفل عن شك وصلى وصلى بطلت صلاته. ليش؟ لسبق الأمر بالطهارة، أول أمر الحدث فيثبت له الأمر بالطهارة. فقد واحد يقول شك، يقول ولا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل. ليش؟ لأن مجراه يعني مجرى ماذا؟ الشك بعد الفراغ، حكم بالصحة بعد الفراغ. متى نحكم بالصحة بعد الفراغ؟ الشك الحادث بعد الفراغ للموجود من قبل، مفروض ما موجود من قبل، بل إذا ما موجود من قبل مثل من هذا المثال الثاني. نعم، لو غفل عن حاله بعد اليقين، يعني بعد ما تيقنت بالحدث اختلت ما حصل لي شك، غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلى ثم التفت وشك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا، جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ. ليش؟ لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر بالطهارة، يعني يوجب الأمر، يوجب النهي بمنع التفسير عن النهي عن الدخول فيه، فيه وفيها يقولون في العمل بدونها يعني بدون الطهارة. بل قد واحد يقول استصحاب خير يجري الآن، أقول له الاستصحاب إذا يريد يجري وقت قبلا، قبلا قلنا ما يجري. ليش؟ لأنه شك فعلي ما كان. بل لو ما نشتغل بالشك الفعلي صحيح كان يجري ومقدم، لكن الآن تقول يجري، الآن لما يجري قاعة الفراغ مقدمة عليه، لأنه إذا حدثت قاعدة الفراغ والاستصحاب في وقت واحد قاعدة الفراغ مقدمة لما يأتي إن شاء الله فيما بعد في محله. نعم هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بمقتضى الاستصحاب بحكم استصحاب عدم الطهارة، لكن لولا قاعدة الفراغ، لولا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ تحكم ماذا عليه؟ فافهم عليه يعني على سرعان، فافهم لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أنه يلزم حال هذا الشخص أسوأ من حال الشاك، لأن ذاك كان إنسان يشك في المثال الأول في بقاء الطهارة، وكنا نقول له صلاتك ماذا؟ كان يشك في بقاء الحدث، يعني يحتمل كان أنه متطهر، ما احتمال أنه متطهر كنا نقول له صلاتك باطلة. أما هذا في الثاني ما يحتمل أنه متطهر، مع ذلك نقول له صلاتك صحيحة. هذا ما يلزم أسوأ، مع أن المناسب ماذا يكون يصير؟ بالعكس، لعل الأمر بالفهم إشارة إلى ذلك. السادس في تقسيم الاستصحاب يأتي غد إن شاء الله. الحمد لله.